كلامه صحيحا بمعنى ولم نجانب الخطأ ولم نقص فيه بتة. وإذا إن الكلام عن فضل الفقه فيه عموم وخصوص، فعموم باعتبار عموم الأشخاص وباعتبار عموم المعلوم، وخصوص بخصوص العامل في المجال الطبي عموما أو في الإرشاد الديني، وبخصوص الفقه على سبيل الانفراد والتخصيص. فأما العلم فلم أذكر في فضله إلا قول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات. فمن رزق علما فإن الله عز وجل يرفعه درجات في الدنيا ناهيك عن رفعته في الآخرة. هذا الحديث عن عموم العلم. وأما خصوص فضل الفقه لأن الفقه نوع من العلم، فإن من أفضل المعلومات الشرعية الفقه، لأن الناس يحتاجونها في حال ليلهم ونهارهم وسفرهم وإقامتهم، أي حلهم وترحالهم، وفي بيعهم وشرائهم، وفي معاملتهم في داخل دولهم. فقلما توجد حالة إلا ويحتاج المرء فيها إلى معرفة بعض الأحكام الفقه، حتى هيئة الجلوس وهيئة النوم وكثير من التصرفات العادية إذا فعلها المرء قاصدا بها الاستناد فإنه يكسب عليها أجرا. جاء عند الطبراني أن سلمان الفارسي رضي الله عنه سئل: هل علمكم النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء؟ قال: نعم. قالوا: هل علمكم حتى الخراء؟ قال: نعم، أي قضاء الحاجة؟ قال: نعم. ثم ذكر صفة قضاء الحاجة. إذن الفقه فضله لأن المرء يحتاجه في كل أحواله من جهة، ومن جهة أخرى فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وفي لفظ يفقهه في الدين. قال: والفرق بين اللفظين أن الأول هو الذي يكون فاهما للمسائل، وأما الثاني فهو الذي يكون قد فقه فقها تاما، فإنه حينئذ يكون قد فهم المسائل، وكان بعد ذلك الفقه له سجية، بحيث أنه يستطيع أن يعرف الحكم بمعرفة المناطات الكلية ومعرفة الأصول العامة. المقصود من هذا أن الفقه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه، وقال صلى الله عليه وسلم: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. هذه المقدمة الأولى المتعلقة بفضل العلم عموما وبفضل الفقه خصوصا. المقدمة الثانية المتعلقة بعموم الناس وحاجتهم للعلم، وهذا بين واضح. وأما المرشد الدين والممارس والمصاحب لكثير من المرضى فإنه يحتاج إلى الفقه على سبيل الخصوص. لما؟ لأن العلماء قديما قد ذكروا، ومن ابن الأخوة في كتاب الحسبة، أنه يجب أن يكون عند الناس محتسبون، وذلك المحتسب يكون عالما بأحكام الشرع وآدابه، فيبين الحكم ويبين الأدب لمن كان ممارسا للطب أو كان معاونا له. ولذا فإن معرفة الفقه، لأن الشخص إذا كان في مهنة معينة فإنه لا يستطيع أن يتواصل مع المتخصص العام في كل شيء، ما يستطيع. ولكن إذا كان له قريب من حيث الموضع، من حيث المهنة، يكون حلقة وصل من جهة، أو أن يكون متخصصا في هذه العلوم المتعلقة به، فإنه في هذه الحالة ينتفع ذلك الممارس وذلك المريض انتفاعا أكبر وأتم بمجاورة هذا المرشد الذي يسمى عند المرشد الديني في المجالات الطبية. وإذا ما زال أهل العلم يؤكدون على مسألة أهمية تعلم المحتسب، كانوا قديما يسمونها المحتسب للطب، والآن يسمى بالإرشاد الديني، يجب عليه أن يتعلم أحكام الفقه المتعلقة به والمتعلقة بالمريض وبالمداوي ومن يقوم مقامه، لأنه يكون محتسبا معلما ومفتيا ومقوما. هذا على سبيل الإيجاز، لأن لو أردنا أن نتكلم عن الفضل عموما فإنه يحتاج إلى وقت كبير. لكني أريد أن أتكلم عن مسألة ثانية التي بعدها، وهي مسألة أن الله عز وجل عندما أنعم عليك فجعلك مرشدا دينيا، فاعلم أن هذا فيه اختيار من الله عز وجل. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يرد الله به خيرا يستعمله. فقد أراد الله عز وجل بك خيرا حينما استعملت في هذا الباب، باب الخير. وإذا نظرت الحديث الآخر وقرنته بهذا الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فإنك إذا جمعت مع عملك في هذه المهنة وهذه الوظيفة التفقه في الدين، فإنك حينئذ قد جمعت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم خيريتين: خيرية الاستعمال في الطاعة، والأمر الثاني خيرية الفقه في الدين. ومن جمع له هذان الأمران فقد جمع له خير عظيم، وفتح له باب جديد لا يتحقق لكثير من الناس. ولذلك جاء في بعض الأخبار أن بعض الناس يأتي يوم القيامة وله من الحسنات الشيء الكثير، فيتعجب من ذلك الباب: ومن أين جاءت تلك الحسنات؟ فيقال له: إن هذه أعمال كنت تعملها في الدنيا قد جعلها الله لك حسنات يوم القيامة. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن ممن يؤتى أجره مرتين الخادم إذا أدى حق الله وحق سيده. فالأجير والموظف مثله، فإن من أدى حق الله عز وجل بأن تعلم وتفقه واحتسب في مهنته التي فيها أداء الطاعة وتقريب الناس إلى الله، وأدى حق مؤجره وهو العمل والانضباط فيه، فإنه في هذه الحال يكون من أتم الناس أجرا، بل إن أجره يكون مضاعفا في كل عباداته، حتى لو كانت صلاته في خارج الدوام صلاته بصلاتين، أي بأجر صلاتين. هذا هو ظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود من هذا الباب، أنا قصدي من هذا الكلام، أن استعمال الله عز وجل لك يجب أن تستشعر أنها نعمة، فليست مجرد وظيفة فحسب، وليست مجرد مهنة لأخذ راتب فحسب، بل إنك في موضع يفتح لك من أبواب الخير ما لا يفتح على كثير من الناس، وهذا من خيرية أرادها الله عز وجل لك. فتمم هذه الخيرية بأمر: بأداء حق الله عز وجل بالتفقه والتعلم وإتمام العمل كما يرضي الله عز وجل، والثاني بأداء حق المؤجر، فتؤدي العمل المضمون منك على وجهه، تحتسب في أداء، تخلص كما أوجب الله عز وجل، فإن هذا سبب للأجر وسبب لمباركة الرزق. فإن من أراد أن يبارك له في رزقه ويكون أجره وراتبه مباركا يكفيه ويكفي بنيه ويكون بركته عليه وعلى نفسه ولا يكون شؤما، فليكن سبب رزقه مؤدا على وجه صحيح، من غير إخلال، من غير نقص، من غير تفويت أو تضييع للعقود التي تكون بينه وبين الجهة المجازة. إذا هذه المسألة المهمة، وهي قضية وظيفتنا التي أنعم الله، وأنا أكرر مرة أخرى أن الله عز وجل قد أنعم بها علينا جميعا. هذه الوظيفة التي اختارك الله عز وجل لها، اعلم أن لها صعوبات، فإن هذه الوظيفة فيها من الصعوبات الشيء الكثير. الأمر الأول أن من عمل في الإرشاد الدين يطلب منه أن يكون متخصصا في أكثر من تخصص، فهو عالم بالفقه، عالم ببعض الآداب، عالم بإرشاد، عالم بإجراءات، يعني يكون متعلم بأشياء كثيرة، وسأشيرها بعد قليل. الأمر الثاني من صعوبة هذه المهنة، وإن شئت نقول من خصائص هذه المهنة لكي لا يكون منكرا هذا الكلام عنها، أن كثيرا من يعمل في هذه المهنة ليس متفرغا لها، بل ربما يعطى أعمالا أخرى كأعمال إدارية مثلا أو أعمال فنية أخرى، وهذا الأمر يجعل عند بعض من يكلف بعمله أن الإرشاد نفسه وليس العمل الإداري في الإرشاد، وإنما الإرشاد هذه المهنة الأصلية يجعلها مهنة تبعية. فلربما انشغل بالعمل الإداري أو انشغل بالتكاليف الأخرى التي يقوم بها عن الوظيفة الأساسية وهي الإرشاد وتوجيه الناس وتعليمهم الخير، إن الله وملائكته يصلون على معلم الناس الخير. وهذا إشكال واضح لكثير من الزملاء والإخوة الذين يعملون في إرشاد الدين. الأمر الثالث أن المرشد الديني ينظر الناس له نظرة عجيبة، فهم يرونه كالثوب الأبيض، ومثله من يعمل في كثير من الوظائف المتعلقة بالدعوة إلى الله عز وجل، تجد الخطأ في حقه والنقص منه غير معفو عنه، وربما كان ضعف ذلك الخطأ والنقص موجود عند غيره فيتجاوز عنه ويسكت ولا يعاب عليه، وأما أنت فإنه يعاب عليك. هذه قد يظنها بعض الناس يعني شدة، وأظنها ميزة، لأن العلماء يقولون إذا كان المرء في مكان ترقب أفعاله وينظر إليه فيه فإنه يحتاط لنفسه. وقد ذكر عن بعض الفقهاء قديما قالوا إن من سبب نجابته ومن سبب أنه قد نبغ في علمه أنه قد درس وهو صغير، حيث كان أشياخه وأقرانه موجودين فكانوا يرفقونه بأبصارهم ويتتبعون كلامه يريدون منه الزلل، فخشية الوقوع في السلل كان يتحفظ. ولذا فلما استوى على سوقه وبلغ من السن عتيا إذ به قد أصبح من أهل العلم المتميزين، ذكروا ذلك عن بعض علماء الحنفية المتقدمين ذكروا في الطبقات. أنا قصدي من هذا أنه عندما ينظر الناس لك سواء كانوا أحد الناس أو كان الناظر لك من المسؤولين أنه ينظر لك كالثوب الأبيض ويرى أن المكروه عند غيرك محرما عليك وأن خلاف الأولى عند غيرك يكون واجبا عليك، فإنه في هذه الحالة أنا أعتبرها ميزة لكي تكون عليك رقابة ذاتية من الله عز وجل بالإيمان والتقوى، وتكون عليك رقابة اجتماعية غير الرقابة الإدارية. فالرقابة الاجتماعية تجعل الشخص دائما يسعى لكي تكون صفته أو أعماله تاما كاملا، وهذه ميزة ليست بالسهل في نظره. هناك أيضا أمور أخرى وخصائص أخرى لعلي أتجاوزها لضيق الوقت لأنه لم يبقى إلا نصف الوقت أو أقل أكثر بقليل. أريد أن أتكلم عن مسألة في أن هذا العامل في المجال الطبي أو في مجال الإرشاد الطبي ليس مطلوبا منه الفقه فقط كما ذكرت لكم قبل قليل، وإنما يطلب منه أشياء أخرى. سأضرب لكم أمثلة لأني سأرجع بعد ذلك لما يتعلق بالفقه على سبيل الانفراد. سأضرب لكم أمثلة لأعمال تطلب من المرشد الدين غير الأعمال الإدارية، وإنما لكونه مرشدا وموجها أو داعيا دينيا كما يسمى بعض الجهات بالدعم الديني. فهذا المرشد الديني يطلب منه أمور غير قضية العلم والفقه والفتوى. من هذه الأمور أنه في كثير من الأحيان يطلب منه ما يسمى بالإرشاد النفسي، فكثير من الأحيان يطلب منه أن يقنع مريضا بعلاج أو يقنع مريضا بالخروج من المستشفى. بعض المرضى يرفض الخروج، فلكي تقنعه لا بد أن تأتي له بشخص يثق فيه. وقد ذكرت لك أن الناس ينظرون للمرشد الديني بهذه الصورة الكمالة التي فيها قريبة الكمال، فيطلب منك أحيانا في قضية الموافقة على علاج، وسأتكلم بعد قليل في مسألة أن المريض إذا امتنع من علاجه، وهذا سأذكرها في باب الفقه، هل شرعا يجب الإلزام أن تقول أنت آثم أم لا، ويجب أن يكون لسانك لسانا صحيح يعني دقيقا في الفقه. سنتكلم عن هذه المسألة إن سلها الوقت. إذن فالإرشاد النفسي مطلوب منك في أحيان كثيرة. مطلوب أيضا من المرشد الديني إضافة للإرشاد النفسي ما يسمى بالإصلاح الاجتماعي، فكثيرا ما تكون هناك مشاكل بين العاملين في الجهاز نفسه من غير المرضى، والذي يطلب منه ولو وجدانيا من غير تصريح بهذا الطلب أن يصلح بين هؤلاء العاملين هو العامل في الشؤون الدينية. قد يكون إصلاح بين العامل من طبيب غيره وبين المريض، فتأتي بالكلمة اللطيفة وأنت الذي ينظر لك هذه المرة كاملة أو شبه كاملة فتقوم بالإصلاح. أحيانا بين المريض وأهله، فالإصلاح الأسري بين المريض وأهله في كثير من الأحيان يكون على يد بعض الزملاء، وأعرف وقائع متعددة كان ذلك عن طريق المرشد الديني، وهذا مطلوب منك وهو من دين الله عز وجل، مطلوب منك في عملك ومطلوب في خارجه. لا خير في كثير من النجوم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فالإصلاح بين الناس مما فيه الخيرية عند الله عز وجل. مما يطلب أيضا من الشخص إذا كان مرشدا دينيا أنه يطلب في أحيان كثيرة الوعظ والإرشاد. إن بعض العامة بأن يلقي كلمة في مسجد أو على منصة مثل هذا الموضع أو وعظ خاص يدخل على شخص في غرفته ويتكلم يذكره بشيء من الأدب أو يذكره الله عز وجل أو يذكره بأمور كثيرة مما يكون السياق لها مناسبة. ومسائل أن الشخص يطلب من الوعظ يحتاج إلى الشخص أن تكون فيه المواصفات في قضية الإلقاء، في معرفة المفردات، في قضية اللغة، في قضية مناسبة الكلمة في المقام، وهكذا من كثير من هذه الأمور. متى تتكلم عن الدعاء، متى تتكلم عن الرجاء، متى تتكلم عن الخوف، متى تتكلم عن الصلة، متى تتكلم عن كل مقام له مقال. هذه يحتاجها أيضا المشاهدين. من الأمور التي يحتاجها أيضا وهذه تستعجب منها وهو أن المشاهدين يحتاج أن يتعلم مسائل التوثيق. وعلم التوثيق علم عظيم، حتى إن بعض العلماء وهو ابن لبابة أحد علماء الأندلس قيل له تولى القضاء، قال لا، إنما يتولى القضاء طلابي وإنما أنا موثق. معنى التوثيق أي أن الشخص يكون عالما كيف يكون توثيق الحقوق، وسأتكلم عنها بعد قليل. كيف أن المرشد الديني أحيانا يكون حاضرا لتبرع كوصية أو حاضر لإقرار، بل قد يكون حاضرا أحيانا لطلاق وغيره، سأتكلم عنها إشارة بعد قليل. فمعرفته في التوثيق يقوم أحيانا بدور الموثق. وتعرفون في النظام أن هناك موثق رسمي ككاتب العدل والجهات التوثيق المتعلقة بها كجهات الولادة، وهناك توثيق غير رسمي، وفي أحيان كثيرة استدعى مرعى واقع استدعى شخص ليوثق وصية، وإذا كان الشخص مستشفى أغلب من سيتصل عليه هو المرشد الديني أو الشؤون الدينية. في كثير من الأحيان أو القضية التي عرفتها قال ها لا أعرف جيبوا غير. فلو كان المرء عارفا مسألة التوثيق وكيف يكون بالطريقة الصحيحة، من الذي يشهد، من الذي لا يشهد، هل تقبل شهادة غير المسلم، قد يكون الذي شهد غير مسلم مثل ممرض أو ممرضة غير مسلمة لو شهدت، الرجل متى يقبل شهادته في الوصايا والأقارير وغيرها وهكذا. من الأمور التي يعني أيضا أو الأمر الأخير الذي يجب وهو قضية التعليم، وهو الذي سأختم به حديثي الآن في نصف الساعة الأخيرة من لقائنا اليوم. قبل أن أتكلم عن مسألة التعليم ودور المرشد الديني في التعليم والفتوى، هذه الوظائف التي يقوم بها المرشد الخمس السابقة إضافة للرقية، فهو مع كونه معلما ومصلحا أسريا ومرشدا نفسيا وموثقا للعقود، فإنه مع اجتماعه لهذه الأمور يقوم بالإفتاء والتعليم والوعظ ويقوم كذلك بالرقية. فهذه الوظائف كلها الكثيرة تحتاج إلى الشخص أن تكون فيه خصائص. من هذه الخصائص العلم التي سنتكلم عنه بعد قليل، ومن هذه الخصائص وهو السمت والأدب. فإن الناس ينظرون سواء كانوا من خاصة الناس أو من عامتهم إلى السمت والأدب قبل نظرهم ومعرفتهم بالعلم، لأن العلم إنما هو في الصدر ولا يستطيع كل أحد أن يميزه، وإنما ينظرون للسمت، ينظرون للخلق، ينظرون للأدب، ينظرون لحسن التعامل. وكثير من الأمور والدعوة إلى الله عز وجل ما انتشرت ولا وصلت إلا بسبب حسن الخلق، فإن كثير من البلدان إنما دخلها الإسلام بحسن الخلق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل تكون له المنزل عند الله عز وجل لا ينالها بالصيام ولا بقيام، وإنما ينالها بحسن خلقه. أما وظيفتك تتعلق بالدعوة إلى الله عز وجل وبالتعليم وبنفع الناس في سائر الأمور، فإن قبل التعلم للأحكام يلزم التعلم الآداب والأخلاق. ولما جاء رجل للإمام مالك قال يا أبا عبد الله أريد أن أتعلم، قال يا بني لحاجتنا إلى تعلم الأدب أشد من حاجتنا إلى تعلم العلم. وكان عبد الله بن مبارك يقول كانوا يتعلمون الأدب قبل تعلم العلم. هذا الكلام الذي أوضته يدل على أن الإنسان يحرص دائما على أن يزكي نفسه بالخلق العالي وبالأدب التام في خلقه، ناهيك عن يعني ما يتعلق بهيئته، فإنه مطلوب أيضا من هيئة الهيئة مؤثرة في قبول قولك، مطلوب إرشادك، شخصيتك ومكانك، وهذه الأمور الأخرى التي محبها غير محبها. لكن أريد أن أتكلم عن الأدب، ولذلك لا تستعجل أن عدد من أهل العلم عندما يفوتون كتابا في الفقه قبل أن يبدأ بكتاب الفقه يعقد قبله كتابا في الأدب كابن أبي موسى في الإرشاد، فإنه يعقد كتاب الأدب والأخلاق ثم يبدأ بالفقه من الطهارة وغيرها. فاستنانا بطريقته واقتداء بأثره أشرت الإشارة للمعنى الذي قصر، وهو أنه قبل أن تعنى بتعلم العلم احرص على تأطير نفسك للأدب والخلق. لنبدأ في العلم الذي هو مضمون محاضرتنا بعدما أنهينا كامل المقدمات السابقة، الذي ينعم الله عز وجل عليه، وأقولها بملء فيه، الذي ينعم الله عز وجل عليه بأن عمل في هذه الوظيفة وهي الدعوة إلى الله عز وجل والإرشاد الديني. هذا الرجل يجب أن يكون عنده نصيب من العلم لا ينقص عنه بتة. هذا المقدار لا يمكن قياسه على سبيل الدقة، فليس شيئا محسوسا لأقول لك إنه كذا ملي أو كذا متر أو كذا متر، وإنما هو شيء معرفي. ولذا فإني سأشير ببعض الأمور فإنه يستدل على البعض من البعض على الآخر. ولكن قبل ذلك، معرفتك العلم لما؟ نقول إن معرفة المرشد الديني للفقه والعلم، وعندما أطلق العلم فأقصد مطلقه وخصوصه وهو الفقه، فإن معرفتك لهما تحتاج إليه في أمر: في الفتوى عند السؤال، والتعليم ابتداء. فكثير من الناس قد يكون في موضع ويحتاج أن يسأل، فلا يجد من يسأل إلا مكتب الإرشاد الديني أو التوجيه الديني غير باختلاف المسميات. وكثير من الناس إذا رأى أن هذا المكتب معتمد وموثق من الجهات الرسمية يرى أن فيه مصداقية. نعم، بعض الناس يسأل كل طائف ويجد كل معمم أو متحن يسأله، لا ليس هؤلاء أقصد، وإنما غالب الناس إذا رأوا أن الجهة مسمات بهذا الاسم فإنهم يثقون فيها، هذه معلومة مستقرة عند الجميع. ولذا فأنت قد جعلت في مكان فتحتاج، فستستفتى يوما قطعا، وتحتاج أن تعلم الناس بعض الأحكام ولو كانت من باب الأداب التي ليست في الحلال والحرام، فإن تعليم الناس من الأمور المهمة. لما قلت هذا الشيء؟ لأن كثيرا من زملائنا، أو ما نقول كثير وإنما بعض من زملائنا، عندما نقول لهم إن من الوظيفة الأهم، مع أن وظائف المرشد الديني كثيرة كما سبق معنا، أن الوظيفة الأهم هي التعليم، تجده يقتصر على التعليم على فعلين: الفعل الأول أن يعطيك مطوية أو كتاب ويظن أنه قد أوصلك العلم، والثاني أن يعطيك رقم هاتف ربما يرد وأحايين كثيرة لا يرد. ولذا بعض من يقول في الإرشاد الديني يظن أن وظيفة في التعليم تقتصر على هذا الأمر فقط، وهو أن توزع الكتاب وتعطي الرقم. لا، ليس كذلك. بالإضافة للوظائف التي أشرت لبعضها قبل، فإنه مطلوب منك في العلم أن تقوي نفسك وأن تجعل لك من العلم حصيلة كبيرة. لا يمكن اليوم أن نتكلم عن جميع العلم، ولكني سأشير لبعض المسائل التي بعض الناس يقول لا نحتاجها في الإرشاد الديني، وأقول بلى تحتاجها، لأنه ينبني عليها مسائل كثيرة. فبعض الناس سواء كانوا عاملين في المجال الطبي أو من المرضى قد يغفلون عن هذا الحكم، فتبين وتنبه له. أبدأ ببعض هذه المسائل على سبيل الإيجاز. سأبدأ بما يتعلق بكيف أو مدى حاجة المرشد الديني لمعرفة المعاملات المالية. شوف، جعلت العبادات آخر شيء لنختم بها لأنها مسلمة عند الجميع، لكني سأتكلم لك الآن كيف أن المرشد الديني محتاج إلى معرفة أحكام البيع والشراء. لن أتكلم عن شخص سيأتيك ويقول لك ما حكم بيع التورق، ما حكم المضاربة بالأسهم، هذه لا حاجة لك بها، وإنما سأتكلم عن بعض المسائل التي تطرأ على كثير من العاملين في الإرشاد الديني هي متعلقة بالمعاملات المالية. وقد جاء أن عمر رضي الله عنه قال: لقد هممت أن آمر الصرافة، أي الذين يتعاملون بالصرف، أن يمنعوا من الأسواق حتى يتعلموا أحكام الربا. فأبواب المعاملات المالية من كان مباشرا لبعضها فيلزمه أن يتعلم أحكامها. أضرب لك بعض المسائل. عندنا مسألة متعلقة بالأجرة، فأنت عندما تتكلم بالأجرة فعندك مسألتان أو عندك ثمرتان قبل السؤال عن الواقع. المسألة الأولى أن بعض الناس قد يأخذ أجرة، وخاصة نتكلم عن المستشفيات الأهلية، وهو ليس مستحقا لها، فيكون للمريض الحق بالامتناع عن البذل. الأمر الثاني أن بعض الناس يأخذها وهو ليس المستحق، فحينئذ يكون كسبه حراما. وقد أطال العلماء الذين تكلموا عن المحتسب على الأطباء والبياطرة وغيرهم في أنه يلزمه أن يعرف أحكام استحقاق الأجرة. وقد ذكروا أحكاما كثيرة، لكني سأذكر لك مسألتين من باب الإفادة. المسألة الأولى تتعلق بالرقى. هل يجوز للراقي أن يأخذ أجرا على رقيته أم لا؟ نص بعض أهل العلم على أن في المسألة إجماعا أنه لا يجوز له أن يأخذ على الرقية أجرا. فإذا جاء راقي ليرقى الناس وقال أرقيك في مقابل كذا وكذا، حكي إجماعا، حكى الشيخ تقي الدين في بعض كتبه، أنه لا يجوز أخذ أجرا. فإن قلت فما قصة حديث أبي سعيد حينما قال صلى الله عليه وسلم لهم فإن أحق ما أخذتم من أجر كتاب الله؟ نقول صحيح، هذا هو أجر جعل لا أجر إجارة. فإن الرقية يجوز أخذ عليها الجعل، ومعنى الجعل أن الراقي يقول إن شفيت فلي كذا، هذا يجوز. وأما أن يقول أقرع عليك اليوم كذا أو في الليلة كذا أو في الزيارة كذا، فهذا حرام بإجماع. فإذا جاءك شخص في مكتب الإرشاد مثلا وكان هو الراقي، فقل له إنه حرام أخذ الأجرة عليه. وإن كان هو المرقي فقل له لا تعطيه أجرة، لأن ما حرم أخذه حرم بذله، لا تعطيه. إذا قالت ما بعطيك لا تعطيه، يزعل يضرب رأسه بالجدار لأنه لا يستحق الأجرة، وقد حكى الإجماع عليها. فأنت تبرئ هذا من وقوع الحرام، وذاك تعلمه الحكم الشرعي. إن أعطى من طيب خاطر أمر ثاني، لكن له الحق أن يمتنع لأن العقد باطل. هذه المسألة مع أنه حكي فيها الإجماع، أنا قلت حكي لأنه قد يكون لبعض العلم كلام يفهم، ولا أقول هو صريح فيه، لكن يفهم من خلاف ذلك. فمثل هذه المسألة مهمة. المسألة الثانية مهمة، وهي قضية الموظف. كثير منا يتساهل في وظيفته، سواء كان معلما مثلي أو كان موظفا إداريا كحال أغلبنا. فاعلم أن نقصك العمل وعدم أدائك إياه على الوجه المطلوب أن هذا فيه نزع للبركة، ويجب على طالب العلم خصوصا وعلى المرشد الديني أخص أن يكون هذا الأمر مستقر في نفسه، وأن يكون هو عاملا به معلما لغيره إياه، لأنه متعلق بالأجرة من المعاملات. من المسائل المهمة في قضية المعاملات المالية، وهي مسألة مهمة جدا، وهي قضية الوصية. الوصية من الأمور الكثيرة المهمة التي تطرأ على الناس. فلكم حضر المرشد الديني أو غيره من الممارسين رجلا محتضرا، فاحتاج تعلم حكمي. الحكم الأول أن يتعلم ما يتعلق بالاحتضار، قد أشيرها في العبادات وإن كنت تظن الوقت لا يكفي. والأمر الثاني أن يتعلم أحكام الوصية. لذلك يقول التاج السبكي كلمة جميلة، قال إذا رأى، أي من كان جالسا بجانب المريض، قال إذا رأى علامات الموت لم يكره، يعني وإنما هو مباح، لم يكره أن ننبهه على الوصية بلطف من القول. ذكره الوصية. ولذلك سأذكر لك فائدة واحدة الوصية، وإن شئت فائدتين. الفائدة الأولى، كثير من إخواننا يظن أن المراد بالوصية أن يتبرع بثلث ماله، لا، ليس بصحيح. الوصية خمسة أشياء كلها تسمى وصية. فإذا حضرت شخصا قد قرب من الموت، لا أقول هو محتضر، وإنما قد قرب من الموت فيما يضم العلم من الله عز وجل، فلا يكره أن تذكره الوصية، وهي خمسة أمور وليست أمرا واحدا. الأمر الأول، وصية أن يوصي ذلك الرجل أهله بالمعروف. وذلك مثل أهل العلم يكتبون وصاياهم وهي موجودة كلها تذكير لأبنائهم وأهلهم وطلابهم إن كانوا علماء بالمعروف والخير. الشافعي وصيته موجودة تقرأها كتاب مدرس. ابن قدامة وصيته موجودة لابنه عيسى تدرس ككتاب لشدة نفعها. غيره ابن الحبان ابن الباجي ابن الجوزي كلهم كتبوا وصايا ما زالت موجودة في غاية الروعة. واعلم أن المورث إذا مات مورثه فقرأ وصيته تأثر. وأعرف من الزملاء من كان مفرطا في بعض الواجبات كصلة الرحم وبعض الصلاة وغيرها، فلما مات أبوه فرأى وصية أبيه إليه بالتذكير بهذه الواجبات لزمها لزوما تاما. ولذلك قال المسعود من أراد أن ينظر إلى وصية محمد التي عليه خاتمه فليقرأ ثم ذكر الآية. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي فيه الوصية وهذه الأولى مندوبة، الثانية واجبة، وهذه التي تذكر بها الشخص فتقول يجب عليك هذه الوصية، وهو أن يكتب المسلم كل ما عليه من الدين. فإن المرء مرهون بدينه حتى يقضى عنه، ولربما جاء الدائن بعد وفاة المدين إلى الورثة وقال إن لي على مورثكم دين لكن لا إثبات لي، فلا يعطونه حقه فيبقى الدين في ذمة المورث. ولذلك يجب على الشخص وجوبا أن يكتب كل ما في ذمته من الديون. وقد قال أهل العلم إن الوصية المكتوبة في الحقوق التي في الذمة يكتفى فيها بخط اليد، في القضاء يكتب بخط اليد لا يلزم فيها الشهادة. فإذا كتب في ورقة لفلان علي كذا وكذا وكذا وكذا وكان خطه ومهره معروفا أثبت بها ألف فيها المفلح رسالة كاملة، هذه وصية واجبة فذكر بها إذا علمت وجوبها. نوع ثالث وهي وصية مندوبة، أن المرأة يكتب ماله من الحقوق على غيره. بعض الناس له ديون على أناس كثيرين ولكن لم توثق وتحفظ، فلو لم يكتبها وينبه عليها لضاعت على ورثته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير خير، فدل على أنه خير زيادة الغنى لها. وبعض الناس يموت وله أموال عند زيد وعمر وتضيع تنسى، أو في حسابات وهذه الحسابات مجهولة. قبل سنة جاء أو سنتين جاء شخص فقال إن والدي توفي سنة 84 هجري، يعني له الآن أكثر من 50 سنة، ويقول له حسابات الخارج لأنه في آخر حياته سكن في الخارج. وإن ابنتي لما صارت مديرة إقليمية لأحد البنوك بعلاقاتها الشخصية استطاعت أن تكتشف حسابا واحدا له في لبنان بمبلغ ضخم بعد 55 سنة. فلو أن هذا الرجل كتبه لنفع أبنائه وما كانوا محتاجين لهذا المال. فهذا مندوب أن يكتب ماله من الديون والحقوق والأموال في عند الآخرين. الرابع مما يكتب في الوصية قالوا أن يوصي، الرابع والخامس نسيت الآن، أن يوصي بالتبرعات. الرابع يوصي بالتبرعات، والتبرعات هي الثلث فما دون، وليس الأفضل أن يوصي المرء بالثلث. النبي صلى الله عليه وسلم قال والثلث كثير. لذلك ثبت عن علي وقبله عن أبي بكر رضي الله عنهما أنهم قالوا إن الأفضل أن يوصي بالربع، أي بالربع فما دون. بعض الناس يظن أن الأفضل بالثلث، لا بل الأفضل بالربع فإنه أفضل من الثلث، أو أن يوصي بمبلغ المقدور خشية من ذلك. أيضا مما تكون به الوصية إضافة لهذه الأمور الأربع وهو الوصية بالأمور المباحة، أين يدفن، هذا مباح ليس بلازم. فمن أوصى أن ينقل لبلد آخر يجوز نقله ولكن الأولى عدم نقله وهكذا. أنا أقسم هذه الأمور. أنت أيها المشهد ربما تحتاج مسألة الوصية، فقد تزور شخصا فتقول إنه هل يكره لي أن أذكره بالوصية؟ لا لا يكره، وإن كان يعني قد تقع في نفسه أنا أخاف، لكن ذكره بالوصية وعلمه أحكامها، وما تدري أن هذه الوصية يكون لك أجرها إلى قيام الساعة بنفعك الناس في تعليمهم إياها. هذا ما يتعلق بالأمر الوصية. من الأمور المتعلقة أيضا بالمعاملات المالية وهي قضية التوثيق، وهذه سأذكرها بسرعة على سبيل الإجمال. من العلوم المهمة مسألة التوثيق، فمسألة التوثيق مهمة كثيرا ما تكون حاضرة عند شخص ثم يتكلم ذلك الشخص بإقراره، قد يكون إقرارا لأمر سابق أو يكون إنشاء لأمر لاحق، وقد يكون الإنشاء لمال وهو التبرعات، وقد يكون الإنشاء لطلق. شوف هذه الأمور ثلاث مهمة، قد يكون يقر على نفسه بمال، ثانيا يقول أعطيت فلانا كذا تبرعت بكذا، ثالثا أن يكون ينشئ الطلاق يقول طلقها هو زوجته. إذن هذه ثلاثة أمور. قبل أن أتكلم عن هذه الأمور الثلاثة بسرعة، أريدك أن تعرف أن هذه الأمور الثلاثة تختلف باختلاف المتكلم وحاله، فإن كان في مرض مخوف فلها حكم مختلف عن حكمها لو كان في الصحة. وبناء ذلك أعرف قضية بعينها في معنى أنه استدعي الذي حضر القضية وكان مرشدا دينيا إلى المحكمة، فقيل له لما تكلم فلان بالكلمة كيف كان حاله؟ هل كان عقله معه وهو مكلف أو ليس بمكلف؟ هل كان مرضه مخوفا أو ليس بمخوف؟ فأصبحت الأحوال ثلاث. أضرب لكم مثالا في الطلاق، انظروا معي، من تكلم على زوجه فطلقها، فإن كان عقله غائبا إما لمرض في عقله كالزهايمر وغيره مثلا، أو لانغلاق عليه كغيبوبة وبنج ونحوه، فإن كان عقله غائبا فلا يقع طلاقه وسائر أقاربه، وإن كان عقله حاضرا وهو صحيح البدن وقع طلاقه، وينبني عليه أن زوجته لا ترث منه. شوف الحالة الثالثة الصعبة، وإن طلق وعقله موجود لكنه كان مريضا مرضا مخوفا، فإن الطلاق يقع وزوجته ترث ولو خرجت من العدة، ولو خرجت من العدة، يعني طلقها الآن وما مات إلا بعد 5 سنوات ترث منه مع زوجته التي في العدة، ولو خرجت من العدة ما لم تتزوج زوجا غيره. إذن لا تتصور أن حضورك بقضية طلاق أو شهادتك بحال سهل، ينبني عليها إرث، ينبني عليها قضية طلاق مثل ما ذكرت لك قبل قليل، فالمسألة ينبني عليها. وإذلك هناك لطيفة يعني نكتة يذكرها العلماء، أذكرها لطرد الملالة من الدرس، ما بقي إلا نحو 10 دقائق لكن بسرعة، وهي مسألة يقول إن رجلا مات وورثته 8 نسوة، هل يمكن أن يرث الرجل أكثر من 4 نسوة؟ نقول نعم. جوابه في هذه المسألة، رجل كانت عنده 4 نسوة فطلقهن في مرضه المخوف فخرجن من العدة ولم يتزوج، فتزوج بعد خروجه من العدة 4 أخريات، ثم بعد ذلك مات فيرث منه 8. هذا نادر ولكن هكذا يذكر من باب لازم هذه المسألة. إذن قضية المرض المخوف مهمة، كذلك التبرع، لو أن شخصا تبرع بمال نقول إن كان عقله غائبا لم يقع تبرعه، إن كان في مرض مخوف صح تبرعه ولكن لا يجوز أن يجاوز الثلث، كما أنه لا يصح تبرعه في المرض المخوف لوارث كبنته وزوجته. بالأمس القريب، أمس القريب يتصل علي أحد المشايخ محكمة الأحوال الشخصية يقول استشهدنا، جبنا ممرض يشهد، لما قال المريض وهبت بيتي لزوجتي فلانة ما هي حال عقله وما هو حال مرضه، يقول الأمس القريب يعني حدث قريب. فمعرفة ما معنى المرض المخوف ليس معنى المرض المخوف الذي يكون منه الموت، لا، وإنما معنى المرض المخوف الذي يخاف منه عادة الموت، يخاف الشخص عادة منه الموت. حتى إن قديما يقولون إن المرأة إذا جاءها الطلق فهو مخوف، وإذا كان مسألة تحتاج إلى محاضرة كاملة لنعرف من مخوف من غيرها. هذه مسألة. إذا أيضا كذلك الأموال والأقاليم مسألة. من المسائل المهمة في 5 دقائق أخيرة هنا نبدأ في العبادات، وهو قضية أن الفقه حتى في الجنايات مهم جدا معرفته للمرشد الديني. متى يضمن الشخص؟ وعندما نقول يضمن لا تقل أنها مسألة دية تذهب إلى فقط مسألة إلى لجنة الأخطاء الطبية، لجنة الطبية، لجنة القضائية الطبية للفصل فيها، ليس كذلك فحسب، بل يترتب عليها زيادة على الدية الكفارة. فكثير من الأحيان لا تجب عليك دية لكن تجب عليك الكفارة، واعلم كذلك أن الشخص أحيانا تجب عليه الضمان دية أو كفارة إذا كان مباشرا، وتارة إذا كان متسببا، حتى المتسبب يجب عليه الخطأ وتجب عليه الكفارة. فالمباشر أحيانا قد يكون ممرض، قد يكون ممارس، مع أن الدعوة دائما ترفع إما على الجهة أو على الطريق، فالطريق دائما هو الذي ترفع الدعوة، لكن أحيانا قد تجب على غيره. فمعرفتك متى تجب الكفارة، متى يجب أولا، متى تجب الدية والضمان، أولا تعلم الأشخاص اللي يحتاطوا لأنفسهم، وثانيا في مسائل قضائية دائما تتعلق بالديات، لكن أنت عندك قضية الكفارات، هل الكفارة تتبعر ولا تتبعر. الأمر الأخير ختمت به بطولا لكي يكون انتهاؤنا عليه، وهي قضية العبادات. الحديث عن العبادات طويل جدا جدا، ليس بالسهل، وإنما فروعه متعددة، فالطهارة وأحكامها تكاد تحتاجها في كل يوم وتسأل عنها في كل يوم، الصلاة وأحكامها للمريض مثل ذلك، الصوم وأحكامه كذلك، الزكاة أيضا للمريض يحتاجها المريض، فإن المريض أحيانا قد يغاب عقله ثم يفيق، نقول حال غياب عقله هل تخرج الزكاة عن السنوات الماضية أم لا، تصرف المريض بالتبرعات المالية هل تصح أم لا، إخراج وليه عنه من غير نيته يحتاج أمره أم لا، الحج كذلك، وشؤون الدينية مثلا مجال شؤون الدينية للرياض أقامت دورات كثيرة فيما يتعلق بهذه الأمور الأربع. لكن أريد أن أتدارس معكم ولن أجيب سؤالا عن مسألة قد يحتاجها المرشد الديني فيما يتعلق بالاحتضار. كثير من إخواني قد يحضر محتضرا، يحضر محتضرا، محتضرا أي في حال وفاة، ويأتي لك أبناء ويريدون منك كلمة، الكلمة الوعظية لأن تذكرهم بالصبر والدعاء جيد، لكن لا تعلم أو لا ترى أثرا إذا علمتهم في بعض الآداب التي يفعلون لوليهم عند الاحتضار، لأنهم يريدون أن يقدموا له شيئا، دواء لا يستطيعون، يريدون أن يقدموا له علاجا لا يستطيعون، فأنت علمهم شيئا هي من السنة التي يفعلونها عند الاحتضار. ولكن أنا أسأل الآن الزملاء والمشايخ الطوال، إذا جاءك شخص وسألك فقال إن والد الآن احتضر في غرفته، ما الذي أفعله؟ ماذا أفعله؟ هناك أمور تفعل عند المحتضر وفي أشياء تفعلها بعد وفاته، أريد قبل وفاته ما الذي يفعله؟ ذكرني. أظن أغلب المشايخ والفضلاء سبع شيء فقط. أول واحد زي ما ذكر زميلي الفاضل وهي قضية تلقين الشهادة. تلقين الشهادة مثل أن تقول له قل أشهد أن لا إله إلا الله، صح ولا لا؟ لا، يقول لا تقول له قل، لأنك إذا قلت له قل ربما يكون مع شدة الكرب عليه والمرض والألم ينفر منك. يقول قل له لا إله إلا الله، ولكن إن لم يقلها الأولى فانتظر قليلا لا تكرر عليه، إيته بالثانية لم يأتي بها، الثالثة لم يأتي بها، اسكت لا تزعل، لأنك إذا كررت قد يتنرفز، فاذهب ثم ارجع إليه بعد ذلك. طيب إن قالها وطال به العمر شيئا قليلا فنقول ذكره إياها مرة أخرى. هذه الشهادة، النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما ثبت عنه من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. من الأمور كذلك ذكرنا زملائنا الفضلاء فيما يفعل عند المحتضر، من الشيخ فضلاء الشيخ أيضا من المسائل ما تفضل بها الشيخ وهي قضية التوجيه للقبلة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال هي قبلتكم أحياء وأمواتا، أمواتا تشمل ثنتين بعد الوفاة وعند حضور الوفاة، شيء إذا خارب شيء أخذ حكمه. هنا مسألة مهمة، كيف يكون التوجيه للقبلة؟ التوجيه للقبلة مثل الصلاة تماما التي تعرفونها في حديث عمران صلي على جنبك، فتوجهه الأفضل أن توجهه فتجعله على جنبه متجها القبلة، هذا هو الأفضل سواء كان جنبه الأيمن أو كان جنبه الأيسر، إن لم يكن ذلك كذلك فاجعل طرف قدميه إلى القبلة، وهذه المرتبة الثانية في توجيه القبلة، فتجعل طرف قدميه ويكون رأسه عكس ذلك، إن لم يمكن ذلك بإمكان السرير لا يمكن توجيهه لا لهذه الجهة ولا لتلك، فنقول أبق السرير على هذا أينما تكون فثم وجه الله، فدل على أنك تبق السرير على هيئته وحاله، ونيتك إن شاء الله قد بلغت. من الأمور التي تفعل المحتضر سمجد رفع الإصبع، خلنا نتكلم عن هذا المسألة، بعض الناس يقول أن رفع الإصبع سنة، هي رفع الإصبع سنة عند كل دعاء كما في حديث ابن عباس أنه يرفع عند كل دعاء، بعض الناس يقول أن الشخص إذا مات وقد رفع أصبعه فإنها علامة خيرية، نقول نرجو ذلك لكن ليس كذلك، لأن الشخص إذا مات ارتخت يعني أعصابه، ومن أقوى الأصابع السبابة، من أقوى الأصابع الأربع يعني أهم سبب يعني من حيث الأعصاب قوي جدا. فتجد كثيرا من الآدميين مسلما كان أو غير مسلم إذا نظرت بيده بعد وفاته ستجد أن الأصبع السبابة مرتفع. فليس دائما، نقول نرجو إن شاء الله، ليس دائما علامة خيرية، ليس ذلك. لماذا؟ لأن بعض الناس دائما يشهد بأن علامة خيرية إذا لم يراها غضب، لكن رفع الأصبع ليس بلازم عند الاعتذار وليس علامة خيرية. لكن سأذكر لكم أمرا آخر وهو قضية قراءة القرآن. قراءة القرآن عند المحتضر إما أن تقرأها أنت أو أن تشغل جهازا يقرأ القرآن، هذا مشروع، وهذا الذي أفتى فيه الشباب، موجود في فتاوي إشغال القرآن، وقد جاء يعني تشغيل القرآن ليس إشغال، وإنما تشغيل القرآن أو قراءة القرآن عند الميت. وقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا على موتاكم ياسين. هذا الحديث لا يثبت في إسناده مقال، لكن بعض من أهل العلم قال إن مع ضعفه إلا أنه يدل على معنى. طبعا هو أقوى الحديث في فضل سورة ياسين هذا الحديث، وما عدا أنه قلب القرآن غيره فإنه أشد ضعفا، وبعض أهل العلم عمل به، والحديث ضعيف ليس دائما لا يعمل به، لكنهم أخذوا منه الشيخ العزيز بن باز أنه يعمل به مطلق القراءة، فيستحب قراءة القرآن عند المحتضر. إذن هذه بعض الأعمال على سبيل الإيجاز اللي عندي مسألة أريد أن أختم بها تتعلق بالمحتضر، الأحكام الفقهية المتعلقة بالطبيب الذي سيتصل عليك. هذه بعض الأحكام، إذا رأيت محتضرا ورأيت ابنه يبكي أو بنته تبكي، فإضافة لوعظك إياه بالصبر والاحتساب والدعاء، قل له أحسن لمريك أبا كان أو أما أو ولدا بفعل هذه الأمور. هذه الأمور لا تتصور كيف أنها لمجاور المريض كأنك جعلته يقدم شيئا له، يريد أن يقدم ربما مستعد أن يتبرع بجزء من جسده له، ولكن إذا فعلت له هذه الأمور تكون قد أحسنت إليه، إضافة للأجر عند الله عز وجل لهذا الأمر. أختم في الدقيقتان والثلاث الباقية في مسألة مهمة متعلقة بالمريض إذا احتضر. كانت من أوائل المحاضرات التي ألقيتها مع الزملاء في إدارة الشؤون الدينية قريبا أو قبل إنشائها، كانت في مستشفى الملك سلمان في حي السور. كان أول سؤال من طبيب الإنعاش، قال هناك بعض الحالات المعروفة باسمها يقدر أن المريض لا ينعش، فيتصل علي البيجة تعال احضر النفلان، وأنا مسجل عندي لهذه الحالة ميؤوس منها، هل يجوز لي أن أمتنع من إنعاشه أم لا؟ هذا السؤال كان أول سؤال سألته به، ثم اكتشفت أن هذا السؤال دائما تكرر، دائما ما يكرر. إلى الأسبوع الماضي في أحد المستشفيات كنت فيها كان هذا السؤال موجودا بنفس السؤال، إذا هو من أول ما سئلت ومن آخر ما سئلت في الأسبوع الماضي في الثلاثاء الماضي. هذا السؤال مهم، انظر معي أريدك أن تفهم القاعدة. القتل بالتسبب أو بالفعل قد يكون بالإيجاب أو بالسبب، بالإيجاب بأن تفعل أنت فعلا يؤدي إلى القتل بالمباشرة أو بالتسبب، هذا حرام، لا يجوز لك أن تقتل أحدا بفعلك ولو كان ذلك المريض ميؤوسا من علاجه. ولذلك شرعا ما يسمى عند الناس بموت الرحمة حرام، ومن قتل مريضا موت رحمة يقاد به يقتل به، فإن وجد أحد موانع استيفاء القصاص وجبت عليه الدية ووجبت عليه كفارة في بعض الأحوال، فالأمر خطير جدا. موت الرحمة ما هو؟ ادخل يوتيوب في بعض البلدان الخاصة الإسكندنافية ما فيه مسموح به ذلك، يذهب إلى المستشفى فرد ملا من الحياة لمرض نفسي أو عضوي ويعطيه مالا فيضعونه في غرفة يجلس فيها ويشرب القهوة والشاي، ثم يجلس ويعطى حقنة في أقل من دقيقة يسقط ميتا. نقول حرام قتل النفس لأنه بالفعل أي بالإيجاب. النوع الثاني الامتناع، بأن يكون امتناعك سببا في موته، انظر امتناعك سببا في موته، نقول إن الامتناع لا يكون موجبا لشيء من العقوبات من الدية أو غيرها، الامتناع عن الإنقاذ، إلا إذا كان هناك جانب عقدي مثل طبيب الطوارئ دخل عليه المريض فرفض علاجه فإنه حينئذ يسالم، لأن هناك جانب عقدي ونظامي ينص على ذلك. وأما إن لم يكن ذلك فلا شيء عليك من حيث نور الدنيا. لسأتكلم عنه الآخر ويقوله الأفضل والأجر وأتم. رأى شخص آخر يغرق في السير مثل هذه الأيام، هل يجب عليك إنقاذه؟ لا يجب. طيب مات، كان يمكنه أن ينقذه، لو أنقذته فلك أجر عظيم. إذا لم تنقذه لا شيء عليك. نفس الشيء إذا رأيت شخصا حيث لا جانب عقدي أو نظامي. جانب عقدي مثل دخول المستشفى، هذا جانب عقدي. نظامي لبعض الأشخاص يتعلق بهم ذلك الفعل، مثل ما يتعلق بمنسوب الهلال الأحمر وهكذا. انظر لصاحبنا هذا المتخصص في المعاش، في المعاش خصوصا الجانب النظامي، يكون يجوز لك عدم انعاشه لأن الرجل أو لأن الشخص موصوف بحالة معينة، فحينئذ نقول يجوز لك ذلك، وبهذا صدق رابط عفوك، لا إثم عليك ولا كفر، أنقذته جزاك الله خير، ربما يسبح الله تسبيحة تكون سببا في رفعته ولك أجر التسببية. القضية التي بعدها قضية رفع الأجهزة للإنعاش، هذه فيها كلام طويل جدا والخلاف فيها طويل، وبعض الزملاء حضر أكثر من اجتماع يتعلق بهذا الأمر، لكن يهمنا منها أنه يجوز رفع أجهزة الإنعاش والأجهزة الطبية التي لا يعيش إلا بها بشرطين. هذا طلب مجمع الفقه. الشرط الأول إذا وجد مصلحة، ومن المصلحة المزاحمة سأرجع لها بعد قليل. والشرط الثاني أن يكون قد غلب على الظن عدم انتفاعه بها. نعم، قد غلب على الظن عدم انتفاعه بها. مثال ذلك المصلحة. المصلحة قد تكون المستشفى فيه 5 أجهزة وقائمة انتظار 7، 2 حالتهم متأخرة، فحينئذ يجوز رفع الأجهزة عن 2 لإدخال الآخرين اللذان حالتهما في أولها. المصلحة أحيانا هي تمر عليك خاصة المستشفيات الأهلية، والحمد لله الحكومة قد يكون فيها ذلك. بعض الزملاء يقول والدي في مستشفى أهلي يكلفني يوميا كذا، بل واحد يقول اليوم الواحد أكثر من راتب الشهر، هل يجوز لي أن أكتب على ورقة تعهد أو على مسؤولية أخرج والدي من هذه الأجهزة أم لا؟ نقول نعم يجوز ذلك بالشرط ليس بقاء تقريرهما، لأن لا يلزم الإبن أن يتحمل هذا الأمر. عموما أنا أردت أتكلم عن بعض المسائل التي أوردتها قبل قليل، وهي بعض المسائل العلمية. لماذا أردت ولا بقصد معرفة الحكم، وإنما هذا غرض ثاني، وإنما أردت لكي تعلم أن العلم واسع وأن بحره خضم، وأنه كلما تعلمت علما فإنه هناك من هو أعلم منك، وأن هناك من العلم هو أكثر، ولكي لا تقنع بحالك. وقد قال المأمون كلمة جميلة، قال الناس رجلان، رجل يكون طالبا لعلم يريد أن يتعلم دائما يزداد العلم، ورجل هو قانع بجهل يقول أنا وصلت لحد فأنا، فهذا ليس بعالم وليس بطالب علم ما لم يتعلم، لأنه في الحقيقة قانع بجهل. ما من امرئ حاشا أنبياء الله عز وجل، ما من امرئ إلا وهو جاهل في أشياء وإن علم أشياء أخرى. ولك لابد أن تتعلم، فإن ما علمته تنساه، ما علمته قد تكون قد علمته على وجه غير صحيح، ما علمته قد يكون علمك إياه ناقصا، ما علمته قد يفوت عليك بعض مسائله. فالتعلم وزيادة المرض في هذا الباب من أهم الأمور، وخاصة إن لا أقول إن ابتلي، وإنما أقول إن أنعم الله عز وجل عليه واختصه وامتن عليه بأن جعله مرشدا دينيا، فإن هذه الوظيفة شبيهة بوظيفة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بنصيب وافر. وقد أمر الله عز وجل نبيه أن يدعو إلى الله على بصيرة هو ومن اتبعه، والذين اتبعوه الذين كانوا على طريقته وعملوا عمله. فهذا الخطاب لنبي الله وللدعاة أمثاله. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وأن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاك الله خير فضيلة الشيخ، الأسئلة تقول الأسئلة عن الأخوان أو الأخوات. تفضل يا شيخ. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام الشريعي على ما قدمتم في هذه المحاضرة القيمة، أسأل الله أن يكتب ذلك في مجيء حسناتكم. حقيقة لا شك في الفقه الطبي يعني يتعين على المرشد الدين أن يكون على علم به، والحمد لله يعني إدارة الدنيا خلال يعني مسيرتها السابقة قامت عدة دورات الحمد لله يعني في الفقه المالي سواء على مستوى المناطق أو في الوزارة، لكن هذا لا يكفي تكون هذه الإجراءات الطبية أو الأحكام الطبية تكون في صميم عمل الطبيب يعني كإجراءات سياسات إجراءات داخلة في عمل بحيث أنه يجب أو يتعين عليه أنه يؤديها خلال ممارساته الطبية كانت تكون وثيقة أو شيء رسمي سواء ينطلق من المجلس الصحي السعودي أو أي جهة رسمية تكون هي اللي تشرع المشرعة الجهة المشرعة أنها تكون هي تضع هذه الأمر يعني كيف يتعامل الطبيب مع الأحكام مثلا زي ما هو مريض الفشل الكلوي مثلا مريض السكر كيف ما هي الأحكام التي يجب مراعاتها في أحكام الصوم أحكام الصلاة فهل هناك أي مساعي في هذا الشأن بحيث أن تكون وثيقة رسمية؟ يعني كلام أخوش خالي جيد. عندي جزئيتان أشار إليه مواعيد نسيتها نتكلم عنها. عندما نتكلم عن العلم وفضله والفقه وأهميته لنعلم أن الشخص ينال العلم إما بالقوة أو بالفعل، هل يجب أن تنتبه لها بالقوة أو بالفعل؟ والقوة نوعا قوة قريبة وقوة بعيدة. الفعل أن يكون الفقه في قلبك حافظا له عالما بها، إذا سئلت أجبت، وإذا جاءت النازلة استحضرت حكمها وجوابها واستطعت تنزيلها. ويسمى الفعل من وصل إليها فالحمد لله، من لم يصل إليها فليسعى إلى أن يكون علمه وفقه بالقوة. والقوة هو أن يكون هناك ترتيب لمن يسمع، ولذلك أنا بودي أن يكون هناك تنظيم في شؤون الدنيا من جهة فيما بينها وفي داخل الجهاز، وقد وجدت مثلا في الشؤون الدينية لبعض القطاعات العسكرية أن جعلوا جهازا متخصصا في جانب العلم والفقه إضافة لجانب الدعوة والإجراء. والأمر الثاني أن يكون هناك تواصل أيضا مهم مع الجهات لكي تختصر الوقت ويعرف الحال والحقيقة، وهذه جانب عندكم في دار شؤون الدينية. المسألة الثانية وهي قضية حبذا لو جعل الذي أشار له الشيخ علي، وهو حبذا لو جعل هناك ما يسمى ب يعني الإجراء الداخلي مبدئيا كمرحلة أولى بأن يكون ميثاقا ابتداء للعاملين في الإرشاد الديني، كمرحلة أولى يجعل ميثاق للعاملين في الإرشاد الديني مواصفات لهم وصفات يسعون إلى فعلها، هذه تكون داخلية. ثم بعد ذلك ترتقي الإدارة والقائمين عليها ومنسوبوها يرتقون إلى مرحلة أعلى، وهو قضية إثبات وجود هذه الإدارة في عدد من الإجراءات والتي تتخذ. على سبيل المثال مثلا عندما وجد في بناء المساجد عند المهندسين ما يسمى بالكود الهندسي، جاء بعض الشرعيين وقال هذه المساجد لما كان لها حكم شرعي يجب أن يضاف للكود الهندسي آخر مواصفات شرعية، فإن المساجد لها مواصفات أين يوضع دورات المياه، هل يجوز البناء فوق دورات المياه أم لا، صفات دورات يعني المتعلقة بالبيوت الأوقاف أسطح المساجد. فمثل هذه الأمور قد يقول المهندس ابتداء أنا لا تعلق لي بها، أقول لكن لها كذلك إذا استطعت أن ترتب منزلك الداخلي كالإدارة تستطيع بعد ذلك أن يكون لك وجود في بعض الأشياء في المواصفات بعد ذلك. ثم بعد ذلك ما تحضر به الشيخ علي من جوانب إجرائية فإنها في تمامها، ولا يعني أشد على يده في ذلك. لأنه جاء في حديث عند الموطأ بلاغة إني لأنسى لأسنة، البناء فيها المجهول موافقة لعهد الوصل. طيب مسألة التداوي، هل يجبر المريض على التداوي أم لا؟ عندنا أمران، حكمه هل هو واجب عليه أم ليس بواجب، والثاني إجباره عليه أم لا يجبر. نبدأ في الوجوب. ذكر بعض أهل العلم وهو الشيخ تقي أن الإجماع منعقد على أن التداوي ليس بواجب. وهذا الذي صدرت به الفتوى، سأذكركم الفتوى بعد قليل الرسمية، أن التداوي ليس بواجب وبناء عليه. فلو أن مريضاً امتنع من الدواء فنقول لا أسمع لك، لكن التداوي أفضل وهو مستحب، وقيل إنه مباح. ذكر الاستحباب ابن حمدان، نقل ابن مفلح الأدب، فقيل مستحب وقيل مباح وقيل ذلك، لكنه هل هو واجب عليه؟ بإجماع ليس بواجب، بإجماع. طيب هذا الذي ليس بواجب قال هو التداوي المظنون، وأما التداوي المتيقن مثل خياط الجرح ونحو ذلك، المتيقن نفقه والمتيقن الضرر بتركه، فإنه حالها في هذا الحال قد يكون ليس داخل التداوي، وإنما داخل في أمور حفظ الناس الأخرى. وبناء عليه فإذا جاءك شخص ممتنع من العلاج فلا تقل له إذا أردت الحكم الدقيق أنت آثم بذلك، وإنما قل قد تكون آثما، وقد إذا دخلت على الفعل الوارع تكون التقريب. ووجه كونه قد يكون آثما أنه إذا ازداد مرضه واشتد فإنه قد يشق بأهله، قد يفزع، لا لتركه التداوي. وأنت طالب علم يجب أن تعرف الحكم، لا مجرد تخويف الناس، وإنما تقول كذلك. لكن إن امتنع وقال أريد أن أخرج من حقه، وهذه صدر فيها كتب الشيخ باز وهي موضوعة في فتاوي، أنه يجوز للمريض أن يمتنع من الدواء لأنه ليس بواجب، وإنما تحثه من باب الاستحباب بحيث نفسه ونفع أهله وهكذا، وليس بواجب بإجماع. ولذلك طريقة الوعظ فيها مهمة، معرفة الشخص بالحكم مهم، لأن لو أطلق وجوب الدواء لم فتح باب ليس بالسهل.